إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. الحاجة مبعث الاختراع. اشتد الألم على أمه في إحدى الليالي، وقرر الطبيب أنها تحتاج لجراحة، ولكن عليها الانتظار للصباح. فسأل توماس إديسون الطبيب: لكن يا سيدي، إنها لا تحتمل الألم الذي يقتلها من شدته قبل الصباح. فأجابه الطبيب: وماذا أستطيع أن أفعل يا بني؟ أحتاج إلى إضاءة. وستر توماس في مفكرته: لا بد من إيجاد وسيلة للحصول ليلا على ضوء قوي أقوى من ضوء الشموع. وأجرى توماس 1000 تجربة فاشلة قبل الحصول على مصباح حقيقي، وكان تعليقه في كل مرة: هذا عظيم. ولم يخترع توماس إديسون أول مصباح كهربائي، ولكنه اخترع أول مصباح متوهج عملي من الناحية التجارية، فقد سبقه العديد من المخترعين في صناعة المصابيح المتوهجة، بما في ذلك هنري وود وورد. وكانت تلك المصابيح غير عملية تجاريا، كما كانت قصيرة الأجل للغاية وذات تكلفة إنتاجية عالية، وتسحب الكثير من التيار الكهربائي، مما يصعب تطبيقها على نطاق تجاري واسع. وتركز بحث توماس إديسون على إيجاد سلك حراري يتوهج لوقت طويل، وجرب مع فريقه البحثي لأجل ذلك المعادن واحدا بعد الآخر دون جدوى، وأصبح المعمل في مينلو بارك كخلية النحل تدب فيه الحركة والنشاط. وفي إبريل من عام 1879 جرب إديسون الكربون في كرة زجاجية مفرغة ليتخلص من الأكسجين الموجود في الهواء، ومع أنه استخدم أفضل المفرغات وكل المعادن، إلا أنه وجد نفسه بعيدا عن الهدف المطلوب. وفي عام 1879 وبالتحديد في 21 من أكتوبر تنفس إديسون الصعداء، حيث وضع قطعة من خيوط القطن المكربن داخل الكرة الزجاجية ثم فرغ الهواء. ولما تمت التوصيلات اللازمة استدعى إديسون العمال ليشاهدوا التجربة، ثم وصل التيار الكهربائي فتوهج الفتيل، وحبس الجميع أنفاسهم وهم يتوقعون لهذه التجربة مصير سابقاتها، وهم يتوقعون أن الفتيل سيحترق في أي لحظة، ولكن الضوء استمر ساطعا في ثبات 10 دقائق، 20 دقيقة، نصف ساعة، ثم ساعة، ساعات وساعات، والكل شاخصون إلى هذا الضوء. وبعد انقضاء 40 ساعة بدقائقها أو أكثر بقليل، وصل المصباح لحد النهاية، وبذا اخترع إديسون المصباح الكهربائي المتوهج. ولم يهدأ بال إديسون، لكنه استمر في العمل محاولا إثبات صلاحية مصباحه في المجال التجاري، باحثا عن أفضل أنواع الفتيل. وقد تبين في النهاية أن الخيزران الياباني هو أفضل مادة لهذه الغاية، فجهز منه أسلاكا حرارية تكفي لصناعة ملايين من المصابيح الكهربائية. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.